بسم الله الرحمن الرحيم. بس عندنا السؤال، تناقشنا هل كان في دفاع من الإمام علي أثناء الهجوم على السيدة فاطمة الزهراء ولا ما كان في دفاع؟ أسمع أكثر من سؤال ثم أبدأ الإجابة تباعا. السلام عليكم. وعليكم شيخنا، لماذا اعتبر العدل أصلا من أصول الدين مع أنه صفة من صفات الله كالسائر، يعني مثلا العلم والقدرة، لماذا اعتبر أصلا من الأصول؟ وشكرا. الأئمة عددهم 12، الأئمة كلهم من نسل الإمام علي وفاطمة الزهراء، فبعد الأئمة اللي بعد الحسين كلهم أولاد الحسين، فليش ما في أولاد من أولاد الإمام الحسن سلام الله عليه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. السلام ورحمة. ما مدى صحة كتاب سليم بن قيس الهلالي الكوفي رضوان الله تعالى عليه، وما هي صحة الرواية المسندة عن مولانا الرواية التي وردت عن مولانا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه من ليس عندنا كتاب سليم تقريبا مضمونها هكذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما سؤال الأخ عن دفاع أمير المؤمنين عليه السلام عند اقتحام القوم بيته المطهر، فالجواب إن أمير المؤمنين عليه السلام إمام معصوم، وحاله حال الأنبياء وسائر المعصومين، كل ما يفعل أو يترك ففعله وتركه هو الموافق لشرع الله وهو الموافق للصواب. عرفنا وجه ذلك بها ونعمت، لم نعرف وجه ذلك أخفي عنا وجه ذلك، قلنا الله ورسوله وأولياؤه أعلم. فإذا السؤال عن فعل أمير المؤمنين، عن دفاع أمير المؤمنين عن البيت الطاهر، فيه جانبان. الجانب الأول، ما هو الصواب في هذا الموقف؟ أهو الدفاع أم ترك الدفاع؟ والسؤال الآخر، ما الذي وقع في هذا الموقف؟ أدافع أم لم يدافع؟ أما السؤال الأول فجوابه إن المعصوم لا يفعل إلا الصواب، وإلا لم يكن معصوما. لو أن الفاعل أيا كان هذا الفاعل لم يفعل الفعل الصواب فهذا ليس بمعصوم. فإذا أمير المؤمنين عليه السلام ما فعله هو الصواب. ما الذي فعله أمير المؤمنين؟ الذي جاءت به الأخبار والتواريخ، والذي يعلم أيضا بحسب النتائج أنه لم يدخل في حرب مع القوم، وأنه لم تقع بينه وبينهم مواجهة تسمونها عسكرية، فإذا لم يحصل مواجهة بين الطرفين في ذلك الموقف، وحيث إنه معصوم فهذا هو الصواب. أما ما بعد هذين السؤالين يوجد سؤال ثالث، ولعلكم تسألون عن هذا السؤال الثالث، وهو: ما وجه الحكمة في موقف أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين لم يدافع، لماذا لم يدافع؟ ما هي الحكمة في السكوت وترك الدفاع عن حرمك المطهر وهو يقتحم ويعتدى على حرمته؟ لماذا سكت؟ الجواب: إن وجه الحكمة في فعل المعصوم إنما يعلم ببيان المعصوم. إن بيّن المعصوم وجه الحكمة في فعله قلنا به، وإن لم يبين سكتنا عنه. وقد جاء في الروايات أن سبب سكوته عليه السلام وعدم دفاعه إنما كان لوصية أوصاها به رسول الله صلى الله عليه وآله. هذه الوصية موجودة في كتب الشيعة، وموجودة أيضاً في كتب غيرهم، فإن القوم قد رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله بالأسانيد الصحيحة أنه أمسك علياً عليه السلام يوماً واحتضنه وبكى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله: أبكي لأضغان عند قوم لا يخرجونها لك اليوم، وإنما يخرجونها حين أمضي. فإذا رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر عليا عليه السلام بما يجري عليه، وأوصاه بالصبر، وهذه وصية خاصة. وأما إذا لم تثبت الوصية الخاصة عندهم، لو فرضنا جدلا أن مناقشا منهم قال: إن هذه الرواية لم تصح عندي، فقد صح عندهم، أطع أميرك وإن جلد ظهرك وأخذ مالك. وأمير المؤمنين عليه السلام عندما اقتحم داره فإنما اقتحم من طرف من كان أميرا على المدينة، والأدلة العامة عندكم في صحيح البخاري ومسلم وغيره توجب إطاعة الأمير وعدم الدخول في حرب معه. هذا الأمير استخلافه مقبول غير مقبول هذا حديث آخر، الرواية تقول أطع. فإذا سكوت أمير المؤمنين عليه السلام لوصية خاصة به أو عامة لعموم المسلمين، هذا هو جواب سؤالكم. وأما السؤال الذي يليه، السؤال الذي يليه: وأن أصول الدين عند الشيعة خمسة، والأصل الثاني منها هو العدل، فلماذا عد العدل من أصول الدين؟ ما وجه ذلك؟ والحال أن العدل صفة من صفات الله، وحاله حال سائر صفات الله، وما الفرق بينه وبين سائر الصفات حتى يعد هذا من أصول الدين ولا تعد سائر الصفات من أصول الدين؟ والجواب إن التعبير بأصول الدين لم يرد في الآيات القرآنية، ولم يرد بهذا المعنى المصطلح في الروايات. نعم ورد التعبير بأصول الدين في بعض الروايات ولكن بمعنى آخر، أما المعنى المصطلح عند المسلمين الذي يعبر به عن مجموعة من الاعتقادات هذا المعنى لم يرد في الروايات أيضا، وإنما هو تعبير مدرسي، أي إنك تجده في كلمات علماء العقيدة عند في المسلمين، هؤلاء من الشيعة من غير الشيعة هذا المصطلح موجود عندهم. إذن هذا المصطلح ليس له أصل شرعي ثابت يعتمد، هذا المصطلح مصطلح حادث متأخر، هذا المصطلح مصطلح مدرسي نجده متكررا عند علماء الكلام من فرق المسلمين من دون اختصاص بفرقة دون أخرى. هذا المصطلح مصطلح قديم، الصوت لا يزال فيه صدى. هذا المصطلح مصطلح قديم، وإذا كان قديما فلا يسعنا أن لا نعيره بالا وأن نقول هذا معنى اصطلاحي حادث لا نعول عليه وليس له قيمة، لا يمكننا أن لا نكترث له. إذن هو مصطلح له قيمته. لماذا له قيمته؟ لأنه مصطلح جرى عليه علماء الكلام الذين كتبوا في بيان الاعتقادات من الفرق الإسلامية عامة. إذن هو مصطلح مدرسي وقديم اتفق عليه علماء الكلام، لم نجد منهم من ناقش فيه أو من قال إنه لا قيمة له. هذا من جانب. من جانب آخر هو مصطلح قديم، فإذن هو له قيمة. لا أقول إجماع حتى لا ندخل في مسألة قيمة هذا الإجماع، ولكن الكلمة تقريبا متفقة على تقبل هذا المصطلح. إن لم يكن موروثا من الشرع فهو مرضي عند أتباع الشرع، خصوصا عند الخاصة منهم، أي العلماء المتخصصين في العقيدة، ومن قديم الزمان، لأنك تجد هذا المصطلح قديما جدا. إذن هو مصطلح له قيمته. نحاول، إذا كان مصطلحا له قيمته، ما الذي يترتب على ذلك؟ نحاول أن نحافظ عليه مع بيان أنه ليس له أصل شرعي، وإعطاء تفسير، تقديم تفسير له ينسجم مع ما تقوم عليه الأدلة. إذن نحافظ على هذا المصطلح ولكن نبينه ونفسره بتفسير ينسجم مع الأدلة. ما هو التفسير الذي ينسجم مع الأدلة؟ الذي يلاحظ كلمات العلماء الذين التزموا هذا المصطلح، يجدهم قد ذكروا مزايا وخصائص للعقائد التي أسموها أصول الدين. ما هي هذه المزايا لكي نتعرف على المراد بهذا المصطلح؟ عندما نتأمل في كلماتهم نجد أنهم يعدون الشيء من أصول الدين إذا كان الحساب مبنياً عليه، يعني إذا كان الوعد بدخول الجنة مشروطا به. ما هو الشيء الذي وعد الله أناسا بدخول الجنة إذا كانوا واجدين له؟ ما هي الصفة التي إذا وجدت في العبد كان العبد موعودا بالجنة؟ نرجع إلى الأدلة الشرعية. القرآن الكريم فيه نصوص كثيرة تشتمل على الوعد بالجنة. لمن؟ وعد الله المؤمنين والمؤمنات. إذن الصفة التي شرطها الله في من وعده بالجنة هي الإيمان. فإذن أصول الدين هي الأمور الدخيلة في الاتصاف بالإيمان. ما هو الشيء الذي إذا اعتقدت به صرت من المؤمنين الموعودين بالجنة؟ نرجع في تشخيص ذلك إلى الأدلة الشرعية أيضا، لأنها الأدلة الشرعية الجنة ملك لله، والله سبحانه وعد فريقا خاصا من الناس بالجنة. هذا الوعد الرباني ليس لنا طريق لمعرفته إلا من بيان الشرع من القرآن ومن السنة المطهرة. عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد عنوان الإيمان. الإيمان بأي شيء يتحقق؟ الإيمان هو مفهوم معروف عند أتباع الشريعة بل وعند غيرهم. الإيمان اعتقاد خاص، ولكن هذا الاعتقاد الخاص ليس بكل شيء بل بأمور معينة. ما هي هذه الأمور؟ عندما نرجع إلى أدلة الشرع نجد أن الأمور الدخيلة في الإيمان على قسمين: أمور دخيلة في الإيمان دخلا مطلقا، بمعنى أنه من كان جاهلا ومن كان عالما، الجاهل من كان قاصرا ومن كان مقصرا، الجميع من كان موصوفا بهذه الأوصاف فهو مؤمن، ومن لم يكن موصوفا بها فليس بمؤمن. وهذه الأمور، هذه الاعتقادات الدخيلة في الإيمان دخلا مطلقا تسمى العقائد المنجزة، أي إنها عقائد مطلقة مطلوبة من كل أحد، من اتصف بها فهو مؤمن، والمؤمن موعود بالجنة. ما هي هذه العقائد؟ فتشنا في أدلة الشرع فوجدنا أن العقائد التي تعتبر في الإيمان، يعني من كان معتقداً بها فهو مؤمن، الذي وجدناه في الأدلة أن العقائد الدخيلة في الإيمان دخلاً مطلقاً أربع عقائد: الإيمان بالله تعالى، والإيمان بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، والإيمان بإمامة أهل البيت عليهم السلام، والإيمان باليوم الآخر. هذه هي العقائد التي وجدنا في أدلة الشرع أدلة تثبت دخلها في اتصاف العبد بالإيمان دخلاً مطلقاً. ووجدنا أيضاً أن جملة من الاعتقادات دخيلة في الإيمان، ولكن هي دخيلة في إيمان من علم بها. المشكلة في صوتي أو في الجهاز لا أعلم. هذه الأمور دخيلة في إيمان من علم بها، مثل الإيمان بالأنبياء السابقين، من كان يعلم أن الله سبحانه أرسل نبيا قبل نبينا صلى الله عليه وآله اسمه موسى ولم يؤمن به، هل هذا مؤمن؟ ليس بمؤمن. من علم أن لله ملائكة ومنهم جبريل وميكال ولم يؤمن بهما، هذا مؤمن؟ ليس بمؤمن. ولكن لو أن رجلا لم يعلم اسم نبي من الأنبياء فلم يعتقد نبوته، لم يعلم أن حزقيل من الأنبياء أم لا، لم يعلم أن إسماعيل جد النبي صلى الله عليه وآله، إسماعيل ابن إبراهيم أخ إسحاق من الأنبياء أم لا، فلم يعتقد نبوته، هل نخرج هذا من الإيمان؟ لا نخرجه من الإيمان. لو أنه لم يعلم أن اليسع من الأنبياء أم لا، لو أنه لم يعلم أن الخضر من الأنبياء أم لا، لو لم يعلم أن يوشع من الأنبياء أم لا، فلم يعتقد نبوته، فهل نخرجه من الإيمان لأنه لم يعتقد؟ إذن الإيمان بأنبياء الله وبملائكة الله وبالكتب، الإيمان بها الاعتقاد بها شرط في اتصاف العبد بالمؤمن بوصف المؤمن، ولكن إذا علم بها، أما إذا جهلها فليس الاعتقاد بها شرطا في الإيمان. إذن توجد عندنا اعتقادات منجزة مطلقة، يعني هذه الاعتقادات مطلوبة من كل أحد، من العالم بها ومن غير العالم بها، وتوجد اعتقادات معلقة على العلم بها، من لم يعلم بها فليست دخيلة في إيمانه. طيب الاعتقادات المنجزة الناس فيها فريقان، فريق يعلم بهذه الاعتقادات وفريق يجهلها، هذا الفريق ليس بمؤمن، هل يعاقب؟ هل يدخل النار؟ هذا حديث آخر. الذي يجهل الاعتقادات المنجزة يدخل النار أم لا يدخل؟ هذا حديث آخر. ولكن نحن نبحث عن أي شيء؟ نبحث عن الوعد بالجنة، لا دخول الجنة ولا دخول النار. الله سبحانه وعد فريقا من الناس بالجنة، من هم؟ المؤمنون. نريد أن نعرف من هم هؤلاء المؤمنون، نقول المؤمنون هم الذين اعتقدوا هذه الاعتقادات المنجزة، وإذا كانوا يعلمون بهذا القسم الثاني من الاعتقادات يعتقدون بها. إذن الذي هو دخيل في الإيمان هو الاعتقاد بهذه الاعتقادات الأربع المنجزة مع هذه الإضافات المعلقة، إن كان يعلم وإلا فليست شرط. العلماء عندما صنفوا الكتب المدرسية في بيان العقيدة لم يكتفوا بالأربعة، أضافوا العدل. هنا يأتي سؤالكم، لماذا أضافوا؟ أولاً نعرف الاعتقادات المنجزة والمعلقة، ثم نسأل لماذا عد العلماء الاعتقادات خمسة والحال أن الاعتقادات أربعة؟ لأن العدل داخل في الاعتقاد بالله تبارك وتعالى. والجواب إن هذا التصنيف المدرسي لما كان استحداثه في زمن تشعب المدارس الإسلامية نص الفريق الذي يعتقد أن الله سبحانه خير العباد ولم يجبرهم، نص على لزوم الاعتقاد بأن العباد مخيرين، لأن القول بكون العباد مجبرين في أعمالهم يفضي حتما إلى نسبة الظلم لله تبارك وتعالى. لو أن المؤمن المطيع يختار الإيمان والطاعة، يختار غلط صار عندهم. لو أن المؤمن المطيع آمن وأطاع مجبرا غير مختار، لو كان مسيرا في سلوكه، فلماذا يعاقبه الله؟ الفريقان متفقان على أن غير المؤمن الكافر والعاصي يعاقب، يعني يعاقب في الجملة على الأقل، ليس كل غير المؤمن يعاقب، ربما بعض غير المؤمنين كان معذورا، ربما مثلا بعض العصاة يشفع له أو تكفر عنه سيئاته أو يأتيه عفو الله تبارك وتعالى، أو يحمل أحد من الناس ذنوبه، إذا كان مثلا من يغتاب يحمل ذنوب الذي اغتابه، يعني الظالم يحمل ذنوب المظلوم وهكذا. ولكن عندنا ما يثبت أن بعض غير المؤمنين وبعض العصاة يعاقبون. هؤلاء لماذا يعاقبون والحال أنهم مجبرون؟ وهل عقابهم إلا كعقاب أحد من الناس على أن لون عينيه مثلا خضراوان؟ لو قال لك قائل إن الله يعاقب الذين لهم عيون زرقاء يدخلهم النار، هل يقبل العقل هذا؟ وأي يد له في لون عينيه؟ لو أن قائلا قال لك إن الله يعاقب من تعمل كليته في تنقية الدم أو تنقية غير ذلك السوائل مدة 24 ساعة في اليوم، يجب أن ترتاح الكلية وإلا فإن الله يدخلهن، لو قال لك قائل هذا ألا تقول له إنك تسند الظلم لله تبارك وتعالى؟ أولئك قالوا إن العباد مجبورون في أعمالهم، الكافر يختار الكفر من غير تعبير يختار، نحن يعني نخطئ لأننا نتكلم من منطلق عقيدتنا نقول يختار، هم لا يقولون، غلط أن يقولوا يختار لأن العبد لا يختار عندهم، هم يقولون الله يخلق ما يشاء. طيب هم يقولون والله خلقكم وما تعملون، إذن كل العمل الذي يصدر عنكم هو من الله تبارك وتعالى، وإنما يفعل الله ذلك فينا كما جعل ألواننا بهذا اللون، كما جعل لون شعرنا بهذا اللون، كذلك جعل أفعالنا على هذا النحو، فلماذا يعاقبنا؟ هذا الفريق من المسلمين، من هو هذا الفريق؟ هذا الفريق يشتمل على طائفتين، هذا الفريق فيه الطائفة المحقة، الطائفة المحقة هي الإمامية، ويشتمل على المعتزلة، وهذا الفريق الذي يشتمل على الطائفتين يسمى العدلية، لأنهم يقولون إن الله سبحانه لم يجبر العباد. طيب لماذا أسموا أنفسهم العدلية؟ لينبهوا على أن الذين أسندوا الجبر لله تبارك وتعالى أنهم قد أسندوا أيضا لله تعالى الظلم، فأسموا أنفسهم العدلية. المجبرة قالوا نحن نقول إنه لا مؤثر في الوجود إلا الله، هم لابد أن يخرجوا بتخريجا. أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا كلمة فيها يعني ماذا نعبر بتعبير حديث فيها الكثير من سعة الصدر وتقبل الخلاف؟ قالوا كما ورد عنهم عليهم السلام إن هذا الفريق المعتزلة قالوا بالتفويض، والأشاعرة قالوا بالجبر. أئمة أهل البيت عليهم السلام ورد عنهم أنهم قالوا إن المعتزلة أرادوا أن يحافظوا على الاعتقاد في أن الله عادل فسلبوه سلطانه، لأنك إذا قلت إن العباد قد فوض إليهم وأنهم يفعلون كل ما يشاءون فإذن لا سلطان لله. وهذا التفسير من الأئمة عليهم السلام، يعني هذه الكلمة في المحاكمة بين هذه الفرق مضافا إلى ما فيها من العدالة فيها أيضا حسن الظن، يعني يحمل قولهم على محمل حسن، يقول هم نيتهم نية حسنة ولكنهم انحرفوا لأنهم نظروا إلى شيء وفرطوا في شيء، أرادوا أن يحافظوا على عدل الله فجعلوا العباد مختارين ولكنهم أطلقوا القول بالاختيار فسلبوا سلطان الله. والأشاعرة أرادوا أن يحافظوا على اعتقادهم في سلطان الله تعالى وأنه لا يقع في ملكه شيء إلا ما أراد، فنسبوا إليه الظلم. إذن أين العدل؟ أين الحق؟ بيّن الأئمة عليهم السلام أنه لا جبر ولا تفويض، وإنما أمر بين أمرين. وهذا هو الذي انتهت إليه بعض مدارس القوم، يعني من غيرنا الآن يوجد هؤلاء الذين تجدهم أشد الناس على الشيعة هم شيعة في هذه المسألة، الذين يتهمونكم بالشرك في هذه المسألة هم شيعة، هم يقولون بمقالتنا. أئمة أهل البيت عليهم السلام قالوا إن الله سبحانه عادل لا يظلم، ما دام هناك تكليف، ما دام هناك عقوبة على المخالفة وثواب للطاعة، إذن العبد مخير، ولكن هذا التخيير ليس تخييرا مطلقا، الله سبحانه يسلب قدرة العبد في بعض الموارد. والوجدان أكبر شاهد على ما يقوله الشيعة. ألا تجد كثيرا من الناس يذهب، شخص يذهب ليرتكب جريمة، مثلا يذهب لسرقة بنك فيتعطل في الطريق، يحصل له بنشر، سيارته تتعطل، عجلة السيارة يحصل فيها عطل، شخص يريد أن يضرب شخصا آخر، هذا يعني مثال، نحن ضربنا مثالا كبيرا تسيل له اللعاب، شخص آخر ينوي مثلا ضرب أخيه فيعترضه في الطريق، معترض يرى أباه في الطريق فيحول بينه وبين تنفيذ ما أراد. إذن العبد ليس مجبرا صح، ولكنه ليس مفوضا له، ليس مطلق العنان بدون حدود، توجد حدود. إذن هي حرية محدودة، حرية تصحح التكليف والعقاب والثواب، وحدود لا تنفي ذلك، يوجد حد لا ينفي ذلك. لأجل أن التصنيف المدرسي لكتب الاعتقاد قد حصل في زمان شعاب هذه المدارس، وكان من أعظم الأقوال التي أوجبت الخلاف بين الفرق الإسلامية هذه المسألة، فأراد هذا الفريق من المسلمين أن ينبه على خلافه مع تلك الفرقة الإسلامية في أنها تقول بالجبر، والقول بالجبر يفضي إلى نسبة الظلم لله تعالى، فقالوا إننا أهل العدل، وإن هذا الأصل أصل من أصول الدين، لأنك إذا قلت بأن العباد مجبرون فإنك سوف تنسب الظلم لله تبارك وتعالى، فيجب الاعتقاد بالعدل. طيب، في هذا الزمان لا حاجة إلى التنبيه على ذلك، لم لأن الأشاعرة وإن كانوا لا يزالون الأكثر عددا لكن ليس لهم راية. يعني الآن كم مرة في حياتك سمعت مثلا مقالة من مقالاتهم؟ ليس لهم حضور في وسائل الإعلام، ليس لهم حضور في حضور إعلامي في الساحة، فلا حاجة للحديث عن رأيهم، ولا يلزم التنبيه على خلافهم في هذه المسألة، فيقلل عدد الأصول لأنه لا حاجة للتنبيه على ذلك. يقال أصول الدين أربعة: الاعتقاد بالله، والاعتقاد بخاتم النبيين صلى الله عليه وآله، والاعتقاد بالأئمة الطاهرين من أهل بيته، والاعتقاد بيوم الدين. وأما السؤال الذي يليه، السؤال عن أولاد الإمام الحسن عليه السلام، وأنهم لماذا لم يكن منهم إمام معصوم، والجواب عن ذلك: إن الذي يحدد من هو الإمام من؟ الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن إبراهيم عليه السلام كان يحب أن تكون الإمامة في ذريته، وسأل الله سبحانه قال: ومن ذريتي، لأنه ابتهج بالإمامة لما جعله الله إماما. أولا عرف أن الإمامة شيء عظيم عند الله، لم لأنه كان نبيا. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. عرف أن الإمامة شيء لا ينال بالمجان، أنها شيء عظيم لم يحصل عليه إلا بعد أن اجتاز اختبارات بكلمات فأتمهن، يعني أخذ الدرجة العالية، عندها قال إني جاعلك للناس إماما. هذا أمر عظيم طلبه لذريته، فماذا كان الجواب؟ قال: ومن ذريتي، قال: لا ينال عهد الظالمين. إذن الإمامة عهد الله، وهذه الإمامة لا تنال الظالمين، هذا العهد لا ينال الظالمين. طيب، وهل تنال كل من لم يكن ظالما؟ لا، ولكن الظالم لا يناله عهد الله. من لم يكن ظالما، هل كل من لم يكن ظالما يناله عهد؟ لا، يحتاج إلى إبراهيم عليه السلام لم يكن ظالما، ومع ذلك احتاج إلى أن يبتلى بكلمات ثم يتمهن ثم تأتيه الإمامة. إذن ليس كل من لم يكن ظالما ناله عهد الله. عهد الله ينال من؟ بيّن القرآن الكريم شرط حصول الإمامة، لها شرطان: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن للإمامة شرطان: الصبر، وليس مطلق الصبر بل الصبر المطلق، الصبر درجات، الصبر المطلق والإيمان واليقين التام، ليس مطلق اليقين بل اليقين التام. من توفرت فيه هاتان الخصلتان واجتمع فيه هذان الشرطان فإنه يصير أهلاً للإمامة. من الذي تتوفر فيه هاتان الخصلتان؟ هل للبشر معرفة وإحاطة بمن تتوفر فيه هاتان الخصلتان؟ ليس للبشر ذلك أساساً. ما هي الدرجة القصوى من الصبر؟ أنا لا أعلم. من الذي تتوفر فيه هذه الخصلة؟ أنا لا أعلم. أنت لا يمكنك أن تعلم أدنى درجات العصمة. طيب، إذا كان الأمر كذلك فالله سبحانه هو الذي يختار من الإمام. ما كان لهم الخيرة من أمره. الله يخلق ما يشاء ويختار. إذن هذا هو اختيار الله وفعله. هل اختيار الله وفعله اعتباطي جزافي لا يبنى على شروط؟ محال. فإن من هذا فعله ليس بحكيم، وفعل الحكيم يبنى على شروط وضوابط. ما هي هذه الضوابط؟ هل هي مجهولة؟ الجواب: الضوابط تعلم ببيان الشرع. هل في الشرع بيان لشرط الإمامة؟ نعم، يوجد في القرآن الكريم بيان لشرط الإمامة، وهو الصبر المطلق واليقين المطلق. من الذي تجتمع فيه هاتان الخصلتان؟ الله ورسوله أعلم. فإذن الله هو الذي يختار، والله سبحانه عالم أن من ذرية الحسين عليه السلام 9 اجتمعت فيهم هاتان الخصلتان. ليس كل من ولد للإمام الحسين عليه السلام صار إماماً. من أولاد الحسين عليه السلام كثيرون لم يصيروا أئمة. والسؤال لماذا لم يصر من أولاد الحسن عليه السلام إمام؟ مثله سؤال لماذا لم يصر جميع أولاد الحسين عليه السلام أئمة؟ الجواب عن ذلك: الله يخلق ما يشاء ويختار. الإمامة شرطها اليقين المطلق والصبر المطلق، والعالم بذلك هو الله سبحانه، وقد علم أن هؤلاء 9 قد اجتمع فيهم هذان الشرطان فجعلهم أئمة. وأما سؤالكم عن بالنسبة للسؤال الذي سألته اللي هو ما مدى صحة كتاب سليم بن قيس الهلالي؟ كتاب سليم بن قيس مختلف في انتسابه. الكتاب الموجود، كتاب سليم بن قيس، كتاب معتبر وهو كتاب شريف من كتب الشيعة، هذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف في النسخة الموجودة في زماننا من كتاب لكتاب سليم بن قيس، وأن هذه النسخة هي نسخة سليمة مطابقة لكتاب سليم، أم هي نسخة قد طرأ عليها بعض التغيير. هذا هو الذي وقع فيه الخلاف، والعلماء في ذلك مختلفون. منهم من يعتمد هذه النسخة، ومنهم من لا يعتمد. وأما ما جاء في مدح الكتاب فهو ناظر إلى النسخة الأصلية، والكتاب لا خلاف في أنه كتاب عظيم الشأن وكتاب شريف، ولكن الكلام هل وصلنا أم لم يصلنا. أول شيء، لماذا لم يقبل الإمام الرضا الخلافة من المأمون؟ هل الخلافة ملك للمأمون حتى يهبها للإمام الرضا؟ لا، الخلافة للإمام الرضا. الصورة التي جاء بها المأمون للإمام الرضا هي هذه الصورة. المأمون نصب الإمام الرضا عليه السلام إماماً، هل يقبل الإمام الرضا هذا التنصيب؟ قال له الإمام الرضا: إن كانت الإمامة ملك حقا لك من الله تعالى فليس لك أن تهبها. وهل يستطيع أحد من الأنبياء يقول لرجل من الناس يقول له أنا سأعطيك نبوتي؟ هل لأحد من الناس من الأنبياء يفعل هذا؟ إذن إن كانت الإمامة حقا لك من الله فليس لك أن تهبها، وإن لم تكن لك حقا من الله فكيف تهب شيئا ليس من حق؟ أنت لا تصلح للإمامة، فكيف تهب الإمامة لأحد؟ إذن الإمام الرضا لم يقبل هذه الإمامة، لأن هذه الإمامة جاءت من المأمون، وهذه ليست الإمامة التي نعتقدها. والإمام الرضا عليه السلام فضح هذا وبينه، وبعد ذلك أصر المأمون على أن يكون الإمام الرضا عليه السلام ولياً لعهده، يعني أن يصير الإمام من بعده، فرفض. ولكنه قال له إن لم تقبل سوف أقتلك. قال له إن الله سبحانه أمرنا بأن لا نلقي بأيدينا إلى التهلكة، ولكن أضع شروطا. المأمون كان يريد أن يحصل على هذه السمة ولا يبالي بالشروط التي وضعها الإمام الرضا عليه السلام. والإمام الرضا وضع شروطا تبين أن هذا ولاية العهد هذه ولاية شكلية، وأن المأمون لن يترك الأمر يصل إلى الإمام الرضا عليه السلام، وأنه سيقتل الإمام الرضا. والإمام الرضا وضع شروطا تبين أنه ليس وليا حقيقيا للعهد، وأنه لا يقبل ولاية العهد هذه. والشروط فيها، يعني لو رجعتم إلى الشروط التي وضعها الإمام الرضا عليه السلام لوجدتم في ما يكشف عدم رضا الإمام الرضا عليه السلام بذلك. بعض الشيعة جاء إلى الإمام الرضا عليه السلام مستبشرا وفرحا بهذه، والإمام الرضا قال له إن هذا ليس شيئا يوجب البهجة والسرور لشيعتنا، وأن هذا ابتلاء قد ابتلانا الله به، وأننا نصبر على ما ابتلينا. هذا قليل الثقافة الدينية، واللازم عليه أن يتثقف دينيا. طبعا مسألة المرجعية، إذا مرض يذهب للمستشفى أم لا يذهب؟ لماذا؟ متخصص. إذا كانت عنده مثلا، إذا كان عنده ألم في أسنانه يذهب إلى طبيب العيون؟ إذا كانت عنده مثلا مشكلة في عينيه يذهب إلى طبيب العظام؟ لو أنه فعل ألا يضحكون منه؟ لو أنه فعل ذلك، ذهب إلى طبيب العظام. أفرض الآن مثلا هنا يوجد مستشفيات منظمة والعيادات خاصة قليلة عندنا، ولكن أفرض أنك في بلد آخر وفيها عيادات خاصة، ينظر عيادة طبيب عظام، يدخل يشتري هذا فيزيت، ماذا يسمونه، تذكرة الدخول، ويدخل على طبيب العظام ويقول له عندي مشكلة في عيني، يضحك منه طبيب، ولماذا جئت إلي؟ أنا طبيب عظام لست طبيب عيون. إذن لماذا يفعل، لماذا يضحك منه الناس؟ لأنه إنما يرجع في كل شيء إلى المتخصص في ذلك الشيء. لو أراد أن يصلح سيارته مثلا يذهب إلى الطبيب؟ لو أراد أن يبني بيته يذهب إلى ميكانيكي يصلح سياراته، يقول له ارسم لي مخططا لبيتي، أريد أن أبني بيتا. لو فعل هذا وذهب إلى، أفرض أنه فعل هذا وذهب إلى ورشة تصليح سيارات وطلب من صاحب الورشة أن يرسم له مخطط، وذهب به إلى البلدية وطلب رخصة بناء، قالوا له أين مخطط البناء؟ قال هذا. من الذي أي مكتب رسم لك المخطط؟ قال الورشة فلان لتصليح السيارات. يضحكون منه أم لا؟ لماذا؟ لأن هذه أمور تخصصية يرجع في كل فن إلى من هو متخصص في ذلك الفن. علوم الدين، مسائل الدين، أهي مسائل ضرورية معروفة لكل أحد؟ كل مسائل الدين معروفة لكل أحد؟ يوجد بعض المسائل معلومة لكل أحد. أصل وجوب الصلاة، أن الإسلام فيه صلاة واجبة، هذا يعرفه كل أحد، لا تقلد في هذا. أصل أن الإسلام فيه وجوب صيام، هذا لا تقليد فيه. من قال لك قلد في وجوب الصيام؟ لا أحد يقول لك. وجوب الصيام لا تقليد فيه. حرمة الكذب لا تقليد فيه، أنت تعرف أن الكذب في الدين الإسلامي حرام. حرمة إيذاء الوالدين لا تقليد فيه، كل يعرف أن هذا محرم في الدين الإسلامي. ولكن ليست كل أحكام الشريعة واضحة معلومة لكل أحد، بعض أحكام الشريعة لا يعرفها إلا المتخصصون. مثلا الركعة الثالثة من الصلاة الثلاثية ومن الصلوات الرباعية يؤتى فيها بالفاتحة أم بالتسبيحات؟ طيب كم عدد التسبيحات؟ ثلاث تسبيحات، أربع تسبيحات، هذه التسبيحات يؤتى بها مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ مرة تجزي عند بعض الفقهاء ولا تجزي عند بعض. هل هذا أمر معلوم بالبديهة لكل مسلم؟ يعرف أن الذكر المعتبر في الركعة الثالثة أو في الركعة الثالثة والرابعة الذكر المعتبر هو التسبيحات الأربع وأنها تكرر مثلاً ثلاث مرات، هذا أمر يعرفه كل مسلم؟ لا، لا يعرفه كل مسلم. إذن هذه مسألة نظرية، عندنا مسائل ضرورية، ضرورية يعني تعلم بالاضطرار من غير تعلم من غير دراسة، وعندنا مسائل نظرية يعني تحتاج إلى استدلال. هذه المسائل النظرية تحتاج إلى تخصص، لأن الاستدلال له شروطه لا يتقنه كل أحد. الاستدلال له شروطه وله ضوابطه، وتوجد قواعد في الاستدلال وفي استنباط الحكم، هذه القواعد تحتاج إلى تخصص ودراسة. إذن لابد في معرفة الأحكام النظرية في الإسلام من الرجوع إلى المتخصص في استنباط هذه الأحكام النظرية، والمتخصص في ذلك هم الفقهاء. إذن الرجوع إلى الفقهاء الذي يسمى بين قوسين التقليد، هذا رجوع إلى المتخصص في هذا الفن. من لا يعرف هذا لا يدير حياته اليومية بطريقة صحيحة، لأنه وهذا الذي يقول هذا هو مكابر، هذا مكابر. لماذا؟ لأنك تجده في جميع شؤون حياته يرجع إلى المتخصصين. إذا كان كبير السن فإنك تراه حتى لو كان صغير السن مثلا احتاج إلى الأكل يرجع إلى من يطبخ الطعام الطيب أم يقوم بنفسه بطبخ طعامه ويضع نصف كيلو من الملح مع نصف كيلو من السكر مع بيضتين لا يفعل ذلك، هو يرجع إلى من يتقن هذه الصنعة، هو في شؤون حياته يرجع إلى من يتقن الصنعة. إذا أراد لنفرض أنه احتاج إلى دروس تقوية يرجع إلى مدرس اللغة العربية لكي يعطيه دروس تقوية في الرياضيات، أو يرجع إلى مدرس الرياضيات ليعطيه دروس تقوية في اللغة العربية، لا يفعل ذلك، هو في جميع شؤون حياته يديرها بالرجوع إلى المتخصص في كل فن إلا في الدين. فإذا هذا مكابر معاند. مشكلته نقص الثقافة الدينية، علاجه التوعية. يفهم القرآن لا بأس، يفهم القرآن لا بأس، نقبل منه هذا. تعرف أن القرآن الكريم منه ناسخ ومنسوخ؟ تعرف أن القرآن الكريم منه مطلق ومقيد؟ تعرف أن القرآن الكريم منه عام وخاص؟ تعرف أن القرآن الكريم منه وارد ومورود؟ تعرف أن القرآن الكريم منه حاكم ومحكوم؟ لا تعرف كل هذا. إذن لا بد لك أن ترجع إلى من يعرف هذا لكي تعرف الحكم الشرعي. يعلم أنه لن يقع له شيء. من أين عرفت أنه يعلم؟ لا بأس. إذن دليل، لو أنك قلت يعرف ذلك من حديث الدار يوم الإنذار، حديث الدار يوم الإنذار، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من اجتمع من منكم يؤازرني ويصير خليفتي من بعدي وقاضي ديني والأوصاف. إذن أمير المؤمنين يعرف أنه سيبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، صحيح؟ طيب، يعرف ذلك مما دل على أنه سيوفق لنصرة رسول الله صلى الله عليه وآله، ولو أنه قتل في الفراش عند المبيت لن يحظى بما حظي به من النصرة في المواطن اللاحقة، لا بأس. نسألك سؤال: أمير المؤمنين عليه السلام يعرف أنه سيبقى بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حيا، الحياة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هي الحياة التي كانت له قبل المبيت، أم يجوز أن يقتل ليلة المبيت ثم يبعثه الله؟ أم تقول إن الله عاجز عن أن يبعثه مرة أخرى إلى الحياة؟ يقدر الله أن يعيده إلى الحياة بعد قتله أم لا يقدر؟ يقدر. إذن الذي يعرفه أمير المؤمنين عليه السلام أنه سيبقى حيا بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، أما أنه سيقتل ليلة المبيت أم لا يقتل ليلة المبيت، فمن أين لك أنه كان يعلم؟ لعله سيقتل ثم يعيده الله إلى الحياة. تقول: لماذا لم يعلم أمير المؤمنين بهذا؟ أقول لك ما هو الدليل على أنه يعلم. دليل الشيعة على أن أمير المؤمنين عليه السلام يعلم ما سيجري، هذا الدليل عقلي أم نقلي؟ دليل نقلي وليس عقلي. العقل لا يشترط أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام عالما بكل ما يقع في الكون وكل ما سيقع، العقل لا يشترط ذلك. يصح أن يجعل الله رجلا إماما في الدين وهو لا يعلم بكل ما يقع إلى قيام الساعة، هذا جائز في العقل، عند العقل جائز. نعم، دل الشرع على أن الله سبحانه قد علم رسوله صلى الله عليه وآله، وأن رسوله صلى الله عليه وآله قد علم أمير المؤمنين عليه السلام. إذن دليل علم أمير المؤمنين عليه السلام بما سيكون دليل شرعي، والدليل الشرعي يختلف عن الدليل العقلي. ما هو الفرق؟ الدليل العقلي يأبى التخصيص، مثلاً الدليل العقلي يقول اجتماع النقيضين محال، هل لك أن تقول اجتماع النقيضين محال في الشتاء ولكنه ليس محالا في الصيف، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. اجتماع النقيضين محال في النهار ولكنه ليس محالا في الليل، لا يجوز. اجتماع النقيضين محال في 23 ساعة وتسعة وخمسين دقيقة ولكن ليس محالا في دقيقة من دقائق اليوم، هل يجوز هذا؟ لا يجوز. إذن البرهان العقلي آب عن التخصيص، لا يمكن الاستثناء فيه، قوانين العقل لا تقبل الاستثناء. أما أدلة الشرع، قوانين الشرع فتقبل الاستثناء. الشرع قال صلاة الليل ليست واجبة على المسلمين، استثنى رسول الله صلى الله عليه وآله صلاة الليل عليه واجبة. الشرع قال يحرم على المسلمين أن يجمعوا بين اسم، إذا ولد لهم ولد، أن يجمعوا لهذا الولد بين اسم محمد وبين لقب كنية أبي القاسم. تسمي ولدك محمدا كنه بكنية أخرى، كنه مثلا أبا علي، لا تكنه أبا القاسم. تريد أن تكني ولدك أبا القاسم، سمه موسى، سمه عيسى، سمه علي، سمه جعفر، ولكن لا تسمه محمد. أن تجمع بين محمد وبين كنية أبي القاسم لا يجوز لك. هذا في الشرع استثني علي بن أبي طالب، قيل له أنت يجوز لك ذلك. محمد بن أمير المؤمنين المعروف بابن الحنفية سماه أمير المؤمنين محمدا وكناه أبا القاسم. ويوجد استثناء آخر في الشريعة للإمام الحسن العسكري عليه السلام. إذن قوانين الشرع تقبل التخصيص، أما قوانين العقل فلا تقبل التخصيص. دليلنا على علم أمير المؤمنين بما سيكون دليل عقلي أم شرعي؟ شرعي. إذا كان دليلا شرعيا فهو يقبل التخصيص، إذا كان يقبل التخصيص فنقول إنه مخصوص هنا. أمير المؤمنين عليه السلام لم يكن يعلم بنجاته في تلك الليلة. قد تقول ومن أين لك إثبات التخصيص؟ أليس التخصيص محتاجا إلى دليل؟ أقول نعم، التخصيص محتاج إلى دليل. ما هو دليل التخصيص؟ الجواب ما دل على أن مبيت علي عليه السلام في فراش رسول الله صلى الله عليه وآله ليلة الهجرة فضيلة له. إذا ضممتها إلى دليل العقل يكون كاشفا عن التخصيص، وأن أمير المؤمنين عليه السلام قد حجب عنه علم سلامته في تلك الليلة. أما أنه يعلم بأنه سيصير خليفة لرسول الله صلى الله عليه وآله فهذا لا يوجب العلم بالسلامة. يجوز أن يتعرض لألوان الأذى والعذاب، يجوز ذلك، ويجوز أن يتعرض للقتل، ولكن الله سبحانه على كل شيء قدير. ناقة بقرة موسى عليه السلام أعظم عند الله من يد رسول الله صلى الله عليه وآله. يجوز أن يقتل أمير المؤمنين عليه السلام في تلك الليلة ولكن رسول الله يعيده للحياة. من بأي دليل تنفي احتمال ذلك؟ يعني احتمال ذلك عند أمير المؤمنين، لا يوجد دليل ينفيه. إذن أمير المؤمنين عليه السلام قد حجب عنه هذا العلم لينال هذه الفضيلة، ولا ضير في ذلك، فإن دليل علمه بما سيكون دليل نقلي، والدليل النقلي غير آب عن التخصيص، يعني يقبل التخصيص، والدليل على التخصيص هو ما دل على أن هذا المبيت فضيلة. وقد جاءت الروايات الكثيرة التي تعد مبيته فضيلة، فإذا ما دل على أن هذا فضيلة يدل بالملازمة أنه عليه السلام لم يكن يعلم السلامة في تلك الليلة. كان يعلم أنه سيعيش بعدها، ولكن سيعيش الحياة الأولى أم سيعيش حياة جديدة هذا لا يعلم. لا، السام ذاك شيء آخر، ذاك له جواب آخر. ذاك يأتي سؤال آخر غير السؤال عن مبيت أمير المؤمنين عليه السلام وفضيلة المبيت، السؤال عن خروج أمير المؤمنين عليه السلام إلى المسجد، وهو يعلم أن هذا الخروج سيتبعه استشهاده، وخروج الأئمة الطاهرين عليهم السلام وأكلهم من الطعام الذي يعلمون أنه فيه السم أو السم، كلاهما صحيح. ما هو الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا، هذا جواب آخر. الجواب عنه أن هذا الفعل صادر ممن؟ من معصوم. وإذا كان صادرا من معصوم فهو موافق للشرع، هذا عمل موافق للشرع. هنا تأتي تلك القاعدة، حرمة إلقاء اليد في التهلكة حرمة عقلية أم حرمة شرعية؟ عقلية. إذن لحظة، دعه يقول يختار ما يريد. عقلية. إذن أنت تقول لا يجب الدفاع عن الوطن إذا علمت أنك ستقتل في دفاعك عن الوطن، من الناس يرضى ذلك؟ هل يوجد أحد يرضى ذلك؟ لا يوجد أحد يرضى ذلك. جميع الشعوب عقلاء أم مجانين؟ عقلاء، يخرجون ليدافعوا عن أوطانهم حتى لو علموا أنهم سيقتلون في هذا الدفاع. إذن حرمة الإلقاء باليد في التهلكة ليست حرمة عقلية، وإنما هي حرمة شرعية. إذا كانت حرمة شرعية يأتي فيها الحديث السابق، وأن الأحكام الشرعية تقبل التخصيص، يجوز أن يخص الشارع بعض الموارد فيحكم بعدم حرمة الإلقاء باليد في التهلكة. من هذه الموارد، لابد أن أتي لك بموارد في القرآن الكريم ليطيب قلبك. في القرآن الكريم ليس إلقاء اليد، ليس التسليم للآخرين ليقتلوك، لا، أعظم من ذلك، طلبوا القتل من الآخرين. تذكرتم؟ وتله يا أبا تفعل. إسماعيل عليه السلام طلب من أبيه أن يفعل، ليس فقط استسلم لقرار الآخرين بل طلب. إذن هذا دليل على أن الإلقاء باليد في التهلكة ليس من المحرمات في حكم العقل بل في حكم الشرع، وأن حكم الشرع يقبل التخصيص، يبقى الدليل على التخصيص. انتهينا الآن من المعضلة الكبرى، وهي أنه يجوز أن يكون الشرع قد رخص لهم في أن يلقوا بأيديهم فيما يوجب موتهم. لا نقول الهلاك، لماذا؟ لأنه يوجد جواب آخر في كلمة التهلكة، وأن التهلكة ليست كل ما يؤدي إلى الموت. مثلا من يخرج للجهاد يقال ألقى بيده إلى التهلكة؟ لا يقال. كلمة لا أريد أن أدخل في هذا الجواب، لذلك أنا ما كنت أريد أن أتعرض له، ولكن لأني غيرت التعبير فأردت أن تعرفوا سر تغيير هذا التعبير. إذن الإمام عليه السلام عندما فعل فعلا يؤدي به إلى الموت، نقول يجوز أن يكون قد رخصه الشارع في أن يفعل هذا الفعل. إلى هنا انحلت المشكلة، بقي سؤال صغير، ما هو دليلكم على التخصيص إذا كان التحريم الشرعي يقبل التخصيص، لكن ليس كل ما يجوز فيه التخصيص نلتزم فيه التخصيص من غير دليل، بل لابد أن تقيموا الدليل على التخصيص. ما هو الدليل على التخصيص؟ فعل المعصوم. لماذا؟ لأن دليلنا الذي يكشف لنا الحكم الشرعي ما هو؟ قول المعصوم، تقرير المعصوم، فعل المعصوم. هذا فيه فعل المعصوم، المعصوم فعل فعلا أدى إلى استشهاده، فعله دليل على الترخيص الشرعي في هذا الفعل. هذا الجواب آخر يشتركان في مقدمة واحدة، وهي أن المنع شرعي وليس عقليا، وأن المنع الشرعي يقبل التخصيص بخلاف المنع العقلي. الحمد لله رب العالمين. سؤال شيخنا عن الخضر عليه السلام عندما قتل الغلام، هل الغلام كان مؤمنا أم كافر؟ وإن كان مؤمنا فهل في قتله حكمة؟ قضية الخضر وموسى عليهما السلام تلك خارجة عن الشريعة العامة، ذاك شرع خاص. وقد بين الخضر أن الذي فعله لم يفعله من تلقاء نفسه، وإنما كان ذلك بأمر الله، لم يفعله بأمره، ذلك بأمر الله تبارك وتعالى. تفسير بأمر الله، التفسير المناسب لهذا التعبير أن هذا أمر خاص، يعني هذا شرع خاص بي ليس للعامة. التعبير بالشرع ما معنى الشرع؟ يعني حكم عام. أن هذا إذا كان الشرع هو الحكم العام فهذا ليس شرعا، هذا حكم من الله تبارك وتعالى، ولكنه حكم خاص بالخضر، وليس خاصا بالخضر فقط، بل هو خاص بالخضر في حق هذا الطفل في هذه الساعة. في كل الملابسات توجد خصوصية، ولا يوجد تعميم لا في حق الخضر ولا في حق الغلام ولا في حق موسى، يوجد حكم مخصوص من جميع أطرافه. عندما اجتمعت كل شروط هذه الخصوصية تحقق هذا الحكم، ولكن هذا الحكم لا يثبت في حق أحد غيره. طبعا عندنا ما دل على أن الله سبحانه ما أعطى أحدا من الخلق شيئا من الفضل إلا وأعطاه لرسول الله صلى الله عليه وآله، فكل ما ثبت من التفضيل لأحدا فهو ثابت لرسول الله صلى الله عليه وآله، هذا خاص بالخضر وبرسول الله صلى الله عليه وآله. لكن ليس معنى هذا أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد فعل هذا، فإن رسول الله لم يفعل كل ما قد رخصه الشارع فيه. يوجد أشياء رخصه في كثير من الأمور، ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يفعلها، وأنتم يعني نباهتكم تكفي، لا نحتاج إلى التوضيح. السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام. احنا عندنا اعتقاد ان الانبياء معصومين، بس في ايات في القران ظاهرها يبين ان الانبياء عندهم اخطاء، مثل النبي يوسف لما مضمون الايه همت به وهم بها، او لما قال اذكرني عند ربك، او عندنا النبي يعقوب بكاء الشديد على يوسف، أو النبي موسى عندما وكز الرجل، والنبي نوح عندما طلب من ابنه دخول السفينة. فوش الرد على هذه الشبهات يعني؟ الجواب عن ذلك أن هذه الظهورات إن سلمت فهي ظنية، وفي مقابلها دليل العصمة، ودليل العصمة يقيني، وإذا تعارض الظني واليقيني فاليقيني مقدم على الظني. وقد قال الشيخ الطوسي رحمه الله المتوفى سنة 460 إن ظواهر الشرع، ظواهر النصوص الشرعية تحمل على أدلة العقول، ولا تحمل أدلة العقول على ظواهر الشرع. أدلة العقول أدلة يقينية، ظواهر الشرع أدلة ظنية، إذا تعارض الظن واليقين فاليقين مقدم. دليل العصمة عندنا دليل يقيني، فهو يقدم على هذه الظهورات. إذن إن كان لهذه الآيات ظهورات، نحن لماذا نكرر إن؟ لأنه ليس لهذه الآيات ظهور، ولكن لا نريد أن ندخل في البحث التفسيري وأن نبين تفسير كل آية من هذه الآيات، لأن هذا البحث يطول. نريد أن نعطي جواباً عاماً يشمل جميع الآيات. إن كان لهذه الآيات ظهور، فهذا الظهور دلالته ظنية، يصادمه في الاتجاه المعاكس يصادمه دليل العصمة، ودليل العصمة دليل يقيني. فإذا تصادم ظني ويقيني فاليقيني مقدم. هذا هو الجواب. فهذه الآيات مؤولة. أما ما هو التأويل فهذا بحث تفسيري، ولكل آية دراسة تخصها وتفسير يخصه. أكتفي بهذا. سؤال شيخنا. تفضل وعبد. من رحم الله فيك. السلام عليكم شيخنا. شيخنا، لماذا نسب محمد بن الحنفية إلى أمه ولم ينسب إلى أبيه أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ نحن ننسبه إلى أمير المؤمنين. توجد شهرة عند المؤرخين، يوجد على أي حال نحن ننسبه إلى أمير المؤمنين، ولكن هذه شهرة فرضت نفسها على التاريخ. يعني نحن نتعامل مع أمر واقع، لكننا حينما ننسبه ننسبه إلى أمير المؤمنين، نقول محمد بن أمير المؤمنين المعروف تاريخيا بابن الحنفية. لماذا نقول ابن أمير المؤمنين؟ لأن الله تعالى يقول ادعوهم لآبائهم. هذا التعبير، هذه الآية، إذا إما أن تكون خاصة بزيد رحمه الله أو تكون عامة. إذا كانت عامة فزيد هو مورد نزولها وهو القدر المتيقن، وإن كانت خاصة يعني احتمال العموم وارد. لذلك لأجل هذا الأحوط أن ينسب إلى أمير المؤمنين عليه السلام، ويقال للتعريف المعروف بابن الحنفية. السلام عليكم. وعليكم السلام. تقبل الله عملك. ورد في الدعاء في نهار شهر رمضان: اللهم صل على محمد وآل محمد، وأعذني فيه من الشيطان الرجيم وهمزه ولمزه ونفه ونفخه ووسوسته وتثبيطه وكيده ومكره وحبائله وخدعه وأمانيه وغروره وفتنته وشركه وأحزابه وأتباعه وأشياعه وأوليائه وشركائه وجميع مكائده. هذا المستوى من من من الإنذار بخطورة الانتباه إلى حالة العصيان في نهار شهر رمضان، أو حالة المعصية التي تقابل في حديث النبي في خطبته المشهورة: وأن الشياطين مغلولة فسألوا ربكم أن لا يسلطها عليكم. سؤالي هنا في هذه الفقرة الواردة في الدعاء: لماذا هذا التأكيد؟ لماذا هذا التشديد؟ لماذا هذا التنبيه بكل تفاصيل معيشتنا مع وحربنا مع الشيطان الرجيم في قبال هذا الطمأنينة أو الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الرواية تكاد تفسر الآية الشريفة تفسيرا مباشرا، تجسيد للآية الشريفة: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. العدو ماذا يصنع؟ جواسيس والأمور كثير، لا يترك حيلة ولا وسيلة إلا وسلكها لإضعافك. هذا هو الشيطان. والشيطان يمتاز بمزايا عن أعداء البشر. من أهم مزايا الشيطان، غير أنه مكن من الوسوسة في النفس، معرفته، عنده تاريخ طويل من التجارب والخبرة، خبرات متراكمة وأشخاص متعددين، وهو يعني يعيش أنواعا مختلفة من التحديات. قل يعني كل شخص له أسلوبه في مقارعة الشيطان. هو يفشل ماذا تقول أنت مثلا إذا رأيت طالب لم ينجح في اختبار؟ تقول له اعتبر هذا تحديا وتغلب على هذا، استثمر هذا الفشل في نجاح المستقبل. الشيطان كذلك، الشيطان لا يحتاج إلى وصية، مع كل شخص يفشل فشله يعتبره تجربة نافعة، يأخذ هذه التجربة النافعة يستثمرها في غواية شخص آخر وهكذا. فالرواية تجسيد وتفسير لهذه الآية. صحيح ليس فيه في الرواية تصريح بالنظر للآية، ولكن واضح أن الرواية تفسر الآية. أما أن الشياطين مغلولة في شهر رمضان، فهذا من رحمة الله بالأمة في هذا الشهر، وأنه أعداؤك أقل في هذا الشهر، على الأقل أنت عدي نفسه، عدوك الأقرب في شهر رمضان حاول أن تتغلب عليه، لأن أعداءك أقل. ولو لم يكن من خصوصية في شهر رمضان إلا أنك قد حميت من هذا العدو اللدود وهو الشيطان. فإذا كنت قد حميت منه، بأي درجة حميت منه؟ هب أنك حميت مثلا من مرادة الشياطين، هذا غنيمة. هب أنك حميت من أن يمسك الشيطان وتصبح وساوس الشيطان تكون من بعيد، باعتبار التصفيد، يعني التدقيق في كلمة التصفيد، ما ورد أن الشياطين مصفدة، فيصبح مثل، لنفرض مثلا الكلاب الضارية، إذا كانت مطلقة فإنها تقترب منك تؤذيك، ولكن إذا كانت مصفدة على الأقل أنت محمي عندما تكون بعيدا عنها. حاول أن تبتعد عن الشيطان، إذا اقتربت من الشيطان وآذاك فأنت المتسبب على نفسك، هذا غنيمة، هذا خصوصية في التصفيد. إذن اغتنم شهر رمضان لأن فيه خصوصية، أنت محمي في هذا الشهر بدرجة معينة. لماذا لست محميا مطلقا؟ لأنك لو كنت محميا مطلقا لبطل الامتحان، لابد أن تبقى حدود حتى يبقى الامتحان، وحتى يميز الله الخبيث من الطيب. لو أن مثلا أستاذ رياضيات في مستوى الثانوية قال سوف أضع اختبارا وسوف أعطي جوائز للمتفوقين، وجاء باختبار صفحة من الاختبارات فيها أسئلة، 1+1=فراغ، 2+2=، وأعطاها للطلاب، هل هذا الاختبار يميز المتفوق من غيره؟ لا يميز. حتى المتوسط المستوى سيغضبون من هذا الأستاذ، سيقولون له أنت ظلمتنا، لأن نتيجة ذلك أن سويت بيني وبين هذا الكذا، لا أحد يرضى، فضلا عن المتفوقين. فكيف تتصور في حق العادل المطلق أن يضع اختبارا لا يمتاز فيه المتفوقون؟ إذ لابد أن يبقى الاختبار، ولكن يوجد تخفيف، مثلا الألعاب التي فيها درجات من الصعوبة، هذا ليفل 1 يكفي هذا المقدار، الحمد لله رب العالمين. رحم الله والديكم جناب الشيخ، طيب الله أنفاسكم ونفع الله بكم العبادة والبلاد.